بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها من سورة العنكبوت. وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. فالله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بتلاوة ذلك الوحي الذي أنزله الله عز وجل على رسوله. وكما ذكرنا وكما نؤكد دوما، ليس معنى قراءة القرآن هو قراءة مجردة للألفاظ دون الوقوف على معاني أو مدلولات الآيات، ولكن التلاوة هو أن نتلو القرآن وأن نقف على معانيه، وكذلك نقف على ما أرشدت إليه الآيات، سواء كان من خلق أو سلوك أو عمل أو اعتقاد، ثم نفعل ما قرأناه وما تعلمناه من كتاب الله تبارك وتعالى في واقع حياتنا. لذلك تأتي الآية: أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة. هي أقم الصلاة، هذا من الأوامر التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يبقى المطلوب من القراءة هو أن أقف على ما هو المطلوب، ثم أمتثل ذلك بالتطبيق، وكذلك أيضا بالابتعاد عما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. من هذه الإشارة وأقم الصلاة، ثم بينت أيضا الآيات أنه مع إتمام العبد لذلك العمل فيها تزكية للنفوس، وكذلك العبادة تزكى بها النفوس، ومن تزكية النفوس هو طرد هذه الأدواء أو طرد هذه الأخلاقيات السيئة أو الصفات المذمومة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ثم تأتي بعد ذلك الآيات في دعوة الخلق لدين الله تبارك وتعالى، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من غيرهم: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. فربنا سبحانه وتعالى يبين لنا أن قاعدة في دعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى هو الدعوة بالحكمة وبالموعظة الحسنة. هذا هو الدعوة لدين الله تبارك وتعالى، لابد أن تكون بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ولابد أن نظهر فيها حسن الخلق، وأن الداعي لدين الله سبحانه وتعالى تربى على هذه الأخلاقيات التي نادى بها القرآن وحث عليها القرآن. فالداعي لدين الله تبارك وتعالى بيتسم بحسن الخلق، وكذلك لين الكلام، وكذلك الرفق، إلى غير ذلك من الأخلاقيات التي هو ينسبغ بها من خلال ما يتعلمه من كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، يبقى يبتعد الداعي عن القسوة، وكذلك عن الغلظة، وكذلك عن الكلام الجاف أو غير ذلك، ولكن عنده لين القول، وعنده أيضا حسن الخلق. نظر ذلك عندما ندعو إلى دين الله سبحانه وتعالى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى فيه حسن خلق ودعوة الخلق إلى ذلك الحق، وأن المقصود من الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى هو هداية الناس، الناس. يبقى لماذا تدعو إلى دين الله؟ يبقى نقول لهداية الناس إلى طريق ربهم مستقيم، ولإنقاذ الناس من الباطل الذي انغمسوا فيه، تعريف الناس بالحق وتفعيل ذلك في واقع حياته. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. لذلك مرت علينا الآيات، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله إن تولوا فقولوا شهدوا أن مسلمون. يبقى دعوة أهل الكتاب على أصول. يبقى بنادوا أهل الكتاب أولا، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب، أول أمر إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. لذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن وبين له أنه سيدعو هؤلاء القوم من أهل الكتاب، ولذلك أول ما يدعوهم هو يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. ودي دعوة الرسل، ودي صلب الدعوة، هو دعوة الخلق إلى توحيد الله سبحانه وتعالى. وده يتطلب تعريف الناس بربهم. يبقى عشان أنا أدعوهم إلى التوحيد وإلى لا إله إلا الله، يبقى لابد أن أعرف الناس بلا إله إلا الله. من هو الرب المعبود؟ ما هو صفات وأوصاف الرب المعبود الذي نطلب من العباد أن يعبدوه ويفردوه بالعبادة ويخلصوا له العبادة؟ يبقى كان لابد من تعريف الناس بربهم المعبود سبحانه وتعالى، ولماذا كان هو المستحق للعبادة دون سواه سبحانه وتعالى. يبقى كل ده لابد من بيانه، لأن ده لو استقر في النفوس هتجد الناس ينصعون إلى كلام ربهم سبحانه. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. يبقى إيه المقصود من مجادلة أو دعوة هؤلاء؟ إيه المقصود؟ هل نقصد بكده إقامة الحجة؟ نقصد بذلك هداية القوم وإقامة الحجة عليه. يبقى إقامة الحجة، يبقى حنقصد إقامة الحجة، ولكن أصلا نحن ندعو الناس لتوحيد الله سبحانه وتعالى، وندعو الناس لكي يهتدوا إلى طريق ربهم المستقيم، وبذلك تقام عليهم أيضا الحجة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. يبقى ما كانش مقصد المجادلة المجادلة لمجرد الجدال، وإلا فقد نهينا عن ذلك. يبقى نهينا عن ذلك، ترك المراء، ترك الجدال في الدين، ترك الخصومة في الدين. ولكن ده هذا الكلام إن كان المقصد منها الجدال لمجرد الجدال، ولكن أصلا يبقى دعوة الخلق لدين الله سبحانه وتعالى هو ده المقصود. يبقى إظهار الحق هو ذلك هو المقصود، لكن ليس من أجل الجدال أو المغالبة فقط لا. يبقى لماذا تدعو الناس ولماذا تجادل في دين الله؟ يبقى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن. يبقى المقصود اللي هي الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وأن المقصد من ذلك بيان الحق ودعوة الناس للحق، وأن نلتزم هذا الحق، والغرض منها هو هداية الناس إلى طريق ربهم المستقيم. إلا الذين ظلموا منهم، إلا هي طائفة يبقى هتجادل لمجرد الجدال، يبقى هتجادل لمجرد الجدال. يبقى كل فريق من فريقين أراد المغالبة، يعني أراد المغالبة ولم يرد بذلك إظهار الحق وإحقاق الحق، ولكن قصد بذلك المغالبة. فعلى ذلك نهينا عن ذلك، كما قال ربنا سبحانه: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. يبقى بيان القضية الأساسية، وبيان أيضا الإيمان بالكتب والإيمان بالرسل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وأنه لا إله إلا الله ولا رب لنا سواه ونحن له مسلمون، أي مستسلمون منقادون لأوامره. يبقى إظهار هذا الأمر، ومش مجرد الكلام، لكن إظهاره سلوكيا أولا قبل النطق بهذا الأمر. وقال إنني من المسلمين، يبقى سلوك الإنسان تشهد أنه مسلم. يبقى لا تشهد الأقوال فحسب، وإلا فما أيسر القول، ولكن سلوكيات الإنسان تشهد أنه مسلم. واشهدوا بأن مسلمون يبقى قولا وعملا، قولا وتطبيقا. ولذلك قال: ونحن له مسلمون، أي منقادون مستسلمون لأوامره. يبقى احنا بندعو لدين الله، وأنت لابد أن تظهر الانقياد والاستسلام والخضوع والإذعان لأوامر ربك سبحانه وتعالى. يبقى أعمال الإنسان تدل أنه مسلم، أيضا أقوال الإنسان تدل أنه مسلم، فكان ذلك التلازم بين القول والعمل. حنجد دائما في غالب الأحوال أن القول سابق للعمل، يعني القول سابق للعمل. ولذلك ما أيسر للقول، قد يتكلم الإنسان بكلام كثير ولكن التطبيق بواقع الحياة، ميدان الحياة يبين أن هذا بون شاسع بين ما يتكلم بهذا الإنسان وبين أفعاله وسلوكيات. مفترض كده أن السلوكيات والأفعال تكون ملازمة لما نتكلم به، وأن صدق العبد في القول لا يظهر إلا من خلال التطبيق، لا يظهر إلا من خلال التطبيق. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب أي القرآن، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب أي القرآن، نزل ربنا سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، يعني من هؤلاء اللي هم كفار قريش أو من كان على شكلتهم يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى كتاب ربهم، فمنهم من يؤمن ومنهم من يكفر، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، يبقى لما جاءهم القرآن هنجد أن طائفة من أهل الكتاب آمنوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وطائفة كذبت. يبقى على ذلك انظر، يبقى دول أهل كتابهم، ولكن لما نزل الكتاب وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم دعا هؤلاء القوم، فمنهم من صدق وآمن ومنهم من ظل على كفره. يبقى إيه اللي فرق ما بين هؤلاء؟ القرآن. يبقى لما دعوا للحق فمنهم من قبل ذلك الحق ومنهم من رفض ذلك الحق. يبقى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، ده الدين الموصل إلى طريق الاستقامة إلى رضوان الله تبارك وتعالى. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. يبقى في طائفة من أهل الكتاب هتؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم كانوا يبحثون عن الحق، فمجرد أن وصل إلى مسمعهم ذلك الحق عند ذلك سلموا وآمنوا، كما إحنا قرأنا في سورة المائدة، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. يبقى ده حال هؤلاء، لم يستكبروا لأنهم كانوا يبحثون عن الحق. أول ما وصل إلى مسمعهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل وأنزل إليه ذلك الكتاب، يبقى عندهم معايير، قلنا كحال الجن، وبالتالي الجن لما حكمت على القرآن قالوا أن هذا كتاب أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي للحق إلى طريق مستقيم، يبقى عندهم المعايير اللي وزنوا بهذا الأمر وقاسوا بهذا الأمر. كذلك أيضا هؤلاء يبحثون عن الحق فعندهم المعيار، أول ما وصل لمسمعهم هذا الكلام يعلمون هذا كلام رب العالمين. وكذلك هذا الرجل الذي قال إنه رسول هو فعلا رسول مبعوث من قبل الله، أتى بالدلائل القاطعة والبرهين الصريح على صدقه وأنه مبعوث من قبل الله، وبالتالي ما كان إلا أن آمنوا بالله تبارك وتعالى وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به، بطائفة هتؤمن أهو لأنها كانت تبحث أساسا عن الحق. لكن في طائفة ختم الله عز وجل على قلبها، وبالتالي لا سبيل إلى قبول ذلك الحق، بل أخذت العهد على نفسها لمحاربة ذلك الحق والصد عن سبيل الله، يبغونها بذلك عوجا. ومن هؤلاء من يؤمن به، وأيضا من هؤلاء يبقى اللي استمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء كفار قريش من يؤمن به. وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. من اللي بينكر الكلام ده؟ الكافر. يبقى الكافر اللي هو ينقض أو يرفض ذلك الكلام، فما كان منه إلا التولي والإعراض والمحاربة لدين الله سبحانه وتعالى. وثم ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى دليلا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وأنه بعث من قبل الله، وبالتالي موجه إلى كفار قريش. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يبقى اللي هم أساسا يعني هؤلاء القوم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا وليس له دراية لا بالقراءة ولا بالكتابة، ولذلك وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك، لا كان بيكتب ولا بيقرأ، عشان يقولوا الكلام اللي بيتكلم به ده عبارة عن معلومات استفادها مما قرأ، يعني استفادها مما قرأ، فما كان يكتب وما كان يقرأ، فكان أميا. يبقى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه نبي أمي، أي أنه لا يجيد القراءة والكتابة. نحن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخط بيمينك، ودي أمر يعني بيّن. يبقى هم معايشين مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون عنه ذلك الأمر، ما كان يكتب ولا يقرأ، وبالتالي يعني من الممكن أن يقولوا إن هو أتى بذلك من قراءته، لكن ما كان يكتب ولا يقرأ. إذا لارتاب المبطلون، يبقى نقول لهم حق إن هم يرتابوا، أنهم يقولون إن ده أتى بذلك الكلام من قراءته، قرأ كتب كذا أو كذا وغير ذلك، لكن لا كان قراءة ولا كتابة. ولذلك يبقى ما فيش أبدا داعي للتشكيك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد آياتنا إلا الظالمون. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، بل هذا القرآن آيات بينات واضحة وجلية في صدور الذين أوتوا العلم. نجد دائما أهل العلم الذين لا يستكبرون عن قبول ذلك الحق، حتجد أنهم يقبلون هذا الحق بمجرد أن وصل إلى مسمعهم. وما يجحد آياتنا إلا الظالمون، يبقى ظلموا أنفسهم وصدوا أنفسهم أولا عن قبول الحق قبل أن يصدوا الناس عن قبول الحق، ويصدون عن سبيل الله أولا صد نفسه عن قبول الحق، وسعى في أيضا صد الناس وهم ينهون عنه وينأون عنه ويهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى هم أساسا يبقى مش بينهي عنه فقط، ده هو ابتعد عنه ولم يقبل الحق وسعى بعد كده في رد الناس عن قبول ذلك الحق. وما يجحد آياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل آيات من ربي، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي، حالهم كحال غيرهم من هؤلاء القوم الذين كفروا بالله سبحانه وتعالى. دائما كده هيبدأ يعني يقترح، يعني يعرض كده، لو أتى بآية يعني حتى نستدل على صدقه، أتى بآيات كثيرة جدا، أتى بهذا القرآن، والقرآن تحدى القوم أن يأتوا بمثله أو بصورة واحدة، وهم يعني كانوا أهل لغة وأهل صناعة أساسا في ذلك الأمر، ولكن عجزوا. فالقرآن دائما تحداهم أن يأتوا بمثل ذلك القرآن أو حتى لو كان بصورة قصيرة، فعجزوا عن ذلك. هم أهل لغة، يعني هم أهل لغة ومع ذلك عجزوا، فلذلك هم بيقترحوا الآيات تعنتا وعنادا واستكبارا، ولكن لم يقصدوا من عرض هذه الآيات أو الاقتراحات الاسترشاد، أو الإيمان، ما قصدوا ذلك، لكن دي قلوب ختم الله عز وجل عليها، ولذلك وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي، لو جلنا بآية من الآيات باقتراح، يعني اقترحوا كده أي آية، فعلى ذلك قل إنما الآيات عند الله، يعني هو ده لا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني هو يعني مجرد أنهم رغبوا في ذلك ويأتي، لا هو لا يأتي بذلك، ده هذه الآيات من عند الله سبحانه وتعالى، أنا لي مهمة محددة، وإنما أنا نذير مبين، أنا ببلغكم وبلغكم رسالات ربي فقط، يبقى ده مهمة الرسول، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، دي مهمته، فذكر إنما أنت مذكر لست عليه بمسيطر، وبالتالي الاقتراحات اللي بيقترحوها ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن ينزل الآيات التي يقترحونها، ولكن بعدها إلا ميون كان الهلاك، ولكن يعني سبقهم قوم طلبوا الآيات ولما نزلت لم يؤمنوا فأهلكهم ربنا سبحانه وتعالى، فلذلك تقترحات، والاقتراحات ده لأن الأمر مشكل ليس فيه أي نوع من أنواع الإشكال، لا إشكال عندهم، يعني يعلمون يقينا من دواخلهم أن هذا رسول مبعوث من قبل الله وأن ما جاء به هو الحق، لكن التعنت والعناد يرادوا تعجيز النبي صلى الله عليه وسلم ورادوا رد ذلك الحق، كأنهم يقولون نحن نريد أن نؤمن ولكن يا ليته يأتي بآية من الآيات، طب لو جاءت الآية أتراهم يؤمنون؟ لا يؤمنون، يعني إن الذين حق عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، يبقى ما كانش مقصدهم، ويبقى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربي، قل إنما الآيات عند الله، يبقى أولا أن لي حدود، إن شاء الله عز وجل أنزل ذلك، وإن شاء ربنا سبحانه وتعالى لا ينزل شيئا، ده الأمر ده يفوض إلى الرب المعبود سبحانه وتعالى، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، اقتراحات كلها، قالوا عشان نؤمن يبقى تفعل كذا وكذا، إنما الآيات عند الله، لا دخل للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، إن أراد الله عز وجل إظهار هذه الآية أظهرها، وإن شاء ربنا سبحانه وتعالى يظهرها لا يظهرها، وإنما أنا نذير مبين، أنا حدودي إن أنا أبلغكم هذه الرسالات التي أرسلني بها ربي سبحانه وتعالى، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم، دي مش آية دي هذه من أكبر الآيات، يعني هذه من أكبر الآيات، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون، يعني هذه آية لو هم بيطلبوا الآيات من أجل الهداية، هذه أكبر آية وأكبر دليل على أن الرسول مبعوث من قبل الله وأنه صادق فيما بلغه عن ربي سبحانه وتعالى، فهذه أكبر، إن كانوا طلبوا الآية للإيمان هذه الآية موجودة، وهذه المعجزة الخالدة، كل نبي أرسله ربنا سبحانه وتعالى أيده بمعجزات من جنس ما برع فيه القوم وعلى مثله آمن الناس، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بالإضافة إلى تأييد النبي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الحسية، يبقى ربنا سبحانه وتعالى أيده بهذه المعجزة الخالدة، وما زال باب التحدي مفتوحا أن يأتوا بهذا بمثل ذلك القرآن أو حتى بصورة واحدة من صور القرآن حتى لو كانت صورة قصيرة، وبالتالي على ذلك عجز القوم، وهذه دلالة واضحة، ولكن طبعا يعني الاقتراح ده من أجل أنه هو الفرار والهروب من قبول ذلك الحق أو الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون، لكن مين اللي بيستفيد منه؟ يبقى هذا رحمات وهداية للمؤمنين، ذكرنا قبل ذلك أن اللغة التي نقرأ بها القرآن للاستفادة هو الإيمان، أوتينا الإيمان قبل القرآن، تعلمنا الإيمان قبل القرآن، يبقى تعلمنا الإيمان قبل القرآن، لما نزل الإيمان في جذر قلوب الرجال نزل القرآن، فتعلموا القرآن وتعلموا من السنة، يبقى دي اللغة اللي احنا بنقرأ من خلال القرآن حتى نستفيد، يبقى احنا بنقرأ لا نستفيد، أقول لك ارجع وثبت قواعد الإيمان في القلب واطمئن تماما إلى رسوخ هذا الإيمان في القلب، واطمئن إلى ذلك الغرس، أن الإيمان غرس غرسا صحيحا في قلبك. عند ذلك أقول القلب قد هيئ تماما لكي يستمع وينصت إلى كلام الرب سبحانه وتعالى، ثم يحول ذلك إلى تطبيقات، ثم يحول ذلك إلى تطبيقات. لكن إحنا بنسمع ومفيش تطبيق، يبقى نقول فين الخلل؟ احنا سمعناه، طب فين الخلل؟ هنجد الخلل موجود في القلب. قواعد الإيمان لم ترسخ بعد في القلب، ولم تغرس غرسا صحيحا، فلم يهيأ. يبقى زي ما أنا مهيأ الآن أن أستمع، يعني أنا مهيأ الآن أن أستمع، ممكن سيبقى منشغل كده فمش مهيأ تتكلم معي، أنا لا أسمع، على الرغم أن أنا أسمع أن هناك كلمات بترد إلى ذهني لكن أنا لم أنتبه إليها، وبالتالي لن أفهم ولن أعقل ذلك الكلام. لكن أما الآن أنا يعني مهيأ أن أستمع، فما هي الشكوى؟ ماذا تريد أن تتكلم؟ أنا مهيأ الاستماع. كذلك أيضا لابد أن نهيئ القلب لكي يستمع وينصت إلى كلام الله عز وجل. ومظهر ذلك هو يظهر في انضباط الإنسان في السلوكيات وفي التطبيق العملي. إمتى أنا حأطبق؟ يبقى القلب مهيأ، استمع وينصت، وبالتالي على ذلك يحول ذلك إلى قرارات بقى عملية، إلى قرارات عملية نبدأ إحنا بعد ذلك في التطبيق. لكن لما القلب يبقى فيه موانع، حواجز كده منعت الإنسان أن يستفيد مما يقرأ من كلام رب سبحانه وتعالى، يبقى أرجع تاني أنظر إلى قلبي، أنظر أين الخلل. يبقى الخلل موجود في القلب، الغرس لم يغرس غرسا صحيحا. وكذلك أيضا قد يكون هناك بعض الشوائب التي عقد بيني أو حالت بيني وبين فهم القرآن، وبالتالي بيني وبين تطبيق القرآن. فلذلك يبقى القرآن رحمة وهدى أيضا وموعظة للمؤمنين، لا يستفيد بذلك إلا من ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، كما قال لنا ربنا سبحانه وقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. يبقى هنجد دايما الآيات تنبه على هذه القضية، دي ما تمرش علينا هكذا. لكن يا ترى هو كتاب هداية لمين؟ هو للجميع، لكن من اللي بيفعل كده؟ المؤمن. وهو كتاب رحمة من رب العالمين سبحانه وتعالى، لكن يا ترى من الذي يتعرض لهذه الرحمات؟ المؤمن. من اللي بيستفيد القرآن؟ المؤمن، هو ده اللي بيستفيد من القرآن. لماذا؟ قلنا لأن القلب قد هيئ تماما لاستقبال كلام الرب سبحانه وتعالى، ثم تفعيل ذلك في واقع الحياة. لكن الأذن، الكل الأذن الآن صاغية، الأذن مهيئة أن نستمع. إيه المطلوب؟ المطلوب اللي أنا سمعته ده، هذا المسموع، أقوم بنقله إلى القلب. فلازم يبقى الطريق موصول بين الأذن وبين القلب، عشان هذا المسموع يمر في هذه القناة حتى يصل إلى قلبي. لو كان الطريق مقطوع يبقى على ذلك حينتهي عند مجرد الاستماع، وادي سماع الإدراك أهو، يبقى سمع، لكن هو سماع قبول الإجابة ده مش هيتم أبدا إلا لما يمر من هذه القناة أو هذه المعبر إلى القلب. لو المعبر ده مقطوع، لو الطريق غير موصول، يبقى لن يصل إلى القلب، وبالتالي وقف عند مجرد الاستماع. ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة يفقهون. إيه العلاقة بقى؟ إيه العلاقة؟ هو استمعه لكن هو ما نزلش للقلب، القلب كان مغلق، القلب كان مغلق، وبالتالي سبيل أن يدخل هذا الكلام إلى قلب العبد. لو دخل واستقر هنجد منه القرارات العملية للتطبيق. إن لم تجد التطبيق بعدما استمعنا، يبقى اعلم أن هناك غلق أو قفل على القلب، أو أن الطريق الموصول بين الأذن والقلب هو طريق مقطوع، المعبر الآن غير مهيأ لأيضا مرور هذه الكلمات حتى تصل إلى القلب. لذلك احنا ننتبه كده، لابد ان اطمئن ان القلب مهيئ للاستماع، كما اني هيئت عن طريق الاذن ان استمع الى المتكلم. يبقى على طول انا استمع، يبقى الكلمه لا تقف عند الاذن، ولكن الاذن هتنقل مباشره الى القلب حتى تفعل في واقع حياتنا. ان في ذلك لرحمه وذكرى لقوم يؤمنون. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. ربنا سبحانه وتعالى يشهد أنه رسول مبعوث من قبله سبحانه وتعالى، يشهد له بأنه هو الصادق الأمين، ويكفي هذه الشهادة من الله تبارك وتعالى. يعلم ما في السماوات والأرض، لا يخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. والذين يؤمنون آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. يبقى بدلا من أن يؤمنوا بالحق آمنوا بالباطل، بدلا من أن يفعلوا الحق لم يفعلوا إلا الباطل، أو لا خسروا الدنيا والآخرة. ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. هتجد دائما من غبائهم ومن جهلهم ومن سفاهة هؤلاء القوم أنهم يستعجلون بالعذاب، مع أنهم طبعا يعني المفترض يعني يعتبروا بما حدث الأمم السابقة. هذه الأمم السابقة ماذا قالت لرسلهم؟ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يعني إمتى حياتي اللي انتوا بتوعدون به يعني من العذاب غير ذلك؟ ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ يبقى ده الحال، يعني لا تعتبر انت، هؤلاء قالوا ما قلت، وبالتالي أتتهم العقوبة من ربهم سبحانه وتعالى. طب لماذا تستعجل العذاب؟ لماذا لا تستعجل بطلب الرحمات؟ ولماذا تستعجل لا تستعجل بطلب الحسنات والطاعات؟ ولماذا يعني لا تستعجل أن الله عز وجل ييسر لك الهداية بعدما أبان لك ذلك الحق؟ ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآيات إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.